قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت في المدرسة ذات يوم داخل الصف، وعندها قال لي أحد الطلاب: فلان سب الدين أو قال الرب، فقلت له: هذا كافر. ثم أردت أن أتحقق من هذا الخبر، فقلت له: أصدق أنه سب الدين أو الرب بمعنى الكلام؟ فقال: نعم. فقلت: أنا لم أسمعه، فهو مسلم علما بأنني ارتبت، فما أدري ماذا أقول، أمسلم هو أم كافر؟ لأنني لم أسمعه يسب الدين أو الرب، وأنا لا أدري هل ثبت أو كذا، ما هو واضح. علما بأنني لا أدري هل بلغ هذا الذي قال فيه الطالب أنه سب. المهم الحاصل أنه ما يدري، بلغ أن شخصا سب الدين أو الرب فقال هو كافر، ثم تردد في هذا الأمر. فإن كان هذا الرجل ديدنه هذا الشيء من قطاع الصلاة وليس معلوما بالخير، فمثل هذا الظن به، وهذا الأليق به أنه يثبت عنه هذا الشيء أنه يسب الله سب الدين. ومن كان مجهولا لديك لا تعرفه، وكذلك أيضا أو كان من يصلي معروف بالخير والصلاح، تأنى في هذا الأمر، تأنى وتثبت في هذا الشيء، واسأل أكثر وأكثر، ولو تذهب إليه هل أنت سببت الله، سببت دين الله سبحانه وتعالى؟ فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، وهذا الحكم يترتب عليه كذا وكذا، فتذهب إليه ليطمئن قلبك ولترتاح، ولا تحكم عليه بأنه كافر وتهجره إلى آخر ذلك، فتثبت بهذا الجانب. فإن تكفير المسلم ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. أما من علم عنه الشر وعلم عنه الفساد والبعد عن الدين وعن الصلاة، فهذا أليق به أن يحصل منه هذا الشيء ويصدر منه هذا الأمر. وأما من لم تعلمه وهو مجهول عندك، أو كذلك أيضا من علمت بالخير والصلاح وبالصلاة، فتأنى في هذا الأمر وفي تكفيره، تأنى فيه، ولو تذهب إليه هذا هو الأولى، تذهب إليه وتسأله بنفسك ما دام هو قريب منك ومن الطلاب في المدرسة، اذهب إليه ودين نصيحة، فلعلها زلة حصلت له. وإلا هذا أمر خطير جدا، ولا شك في كفر من يسب الله ويسب الدين عندنا، ولا يعذر بالجهل، ما عندنا عذر بالجهل في مثل هذه المسألة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. سب الدين كفر، سب الله كفر، سب رسول الله كفر، الاستهزاء بالدين كفر، هذه أمور ما ينبغي الهواد فيها، وما ينبغي أن يتردد الشخص في تكفير فاعلها ما دام بعقله وكمال عقله وباستحضاره أيضا كذلك. فهذا لا يشك في كفره، لا يشك في كفر هذا الذي يصنع هذا. أما من كان مجنونا ومن كان غير مكلف فهذا لا يكفر ولا يصلح تكفير غير مكلف، فهو صغير غير مكلف، وإنما يؤدب ويزجر، أدب ويزجر. أما من كان مكلفا ويسب الله سبحانه وتعالى وغير مكره على هذا القول أو على الفعل الكفري، فهذا يكفر بالله. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا شرح بالكفر صدرا والعياذ بالله، ويسب ويظنها عضلات وشجاعة إلى آخره، فلا يجوز والله أن يقال هذا غير كافر، لا يجوز أن يقال، فإنه يتعاظم لما يسب الله سبحانه وتعالى ويسب الدين، يرى عظمة في نفسه. ولا يصلح أن نقول نقيم عليه الحجة: هذا كافر أقام الله عليه الحجة. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر بالله، وهو يقرأ القرآن ويعرف مثل هذه الأحكام، فما دام يعرف أن هذا حرام فلا يشترط أن يعرف الحكم، فلا يشترط أن يعرف الحكم، ما دام أنه يعرف أن هذا حرام فلا يشترط أن يعرف ما يترتب على الحرام هذا. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت. قال: وما هلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، وهو جاهل بالحكم ما الذي يترتب، وعارف التحريم، وعالم بالتحريم أن هذا حرام، هلكت يقول هذا حرام لكن ما أدري من الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عذره في الحكم وكلفه بتلك الكفارة. وهكذا الذي يسب الله ما دام يعرف الحرمة ولا يدري ما يترتب عليه من التكفير فيكفر. والحمد لله هذه الظاهرة بدأت تتلاشى في بلدنا بعد أن كانت منتشرة في أيام الحزب الاشتراكي الخبيث، جدا، تجدهم يتبجحون وتذهب تحاكمه عند الحزب في سجونهم وفي هذا وفي أمكنتهم، فيقول لك وش دخلك أنت، هو سب ربه، ما سب وش عليك أنت، هو ربه وربك خليه يسبه. أوه أخزاكم الله وأهانكم الله ولا ردكم الله. مجرمون، حزب الإشتراكي مجرم، شجع على مثل هذه المعاصي. وأول من جاءنا بهذا الكفر إلى بلدنا أصحاب فلسطين الذين استدعاهم الحزب من الاشتراكيين، ما أتى بالطيبين من الفلسطينيين، أتى بالاشتراكيين من أمثاله، أتى بهم إلى عدن، وهم الذين علموا أبناء عدن السب، فهو منتشر جدا كان في عدن، ثم انتقل إلينا هنا حضر موت إلى آخر ذلك. فهو جاءنا من قبل الفلسطينيين، ولا ما نعرف سب الله، فهو عظيم. عند المناطق الشمالية ما جاءهم فلسطينيون، وما عاشوا بين أظهرهم الاشتراكيين أولئك، ما عاشوا بين أظهرهم الاشتراكيون من الفلسطينيين، لذلك تجد السب عندهم قليل جدا، والذي يسب يا ويله، ربما يعني يخرج الجنبية ويقتله. وقد حصلت مقتلة في بعض الملاعب لما كان أيام الوحدة، بداية الوحدة، كان أصحاب الجنوب هنا يسب بعضهم، سب الدين وسب الرب، ولا يكرون إيش هذا يسب الرب، أول مرة يسمع واحد يسب الرب، يمكن عمره كله ما سمع واحد يسب الرب، حصل شيء من هذا. فهي عظيمة والله، استعظم جدا، ولكن يستلينها الناس لكثرتها وانتشارها، فهذه جريمة والله. الحمد لله ما هم كل أهل الجنوب، والله الحمد، هؤلاء قلة شردمة، قليل جدا الذين يسبون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أهل الجنوب على الإسلام متين جدا، في حضرموت وفي عدن وفي غيرها من أماكن البلاد اليمنية على إسلام متين. وفي أيام الاشتراك والمساجد مليئة جدا بالمصلين، جدا المساجد مليئة بهم في أيام الاشتراك، وله الحمد سبحانه. ولكن هم شردمة قليلون، كانوا يتجرؤون على رب العالمين وعلى دينه، أهانهم الله وأبعدهم وأقصاهم سبحانه، وأهانهم وأذلهم. هذا فضل الله، وهذه سنة الله ماضية في المتجرئين عليه وعلى دينه. فهذه جريمة عظيمة، سب الله، سب رسوله، سب دينه، الاستهزاء بدينه، الاستهزاء بالصالحين، هذه جرائم كفرية والعياذ بالله. وكما سمعتم الحمد لله تلاشت في بلدنا، والناس حصل لهم شيء من الفقه في مثل هذه المسألة وفي ما هو دون هذه المسألة، بسبب الخير وبسبب مساجد السنة وخطب أهل السنة وهذه المجامع الطيبة، حصل لبلدنا خير كثير، سواء المنطقة هذه أو المناطق الأخرى التي فيها أهل السنة يتواجدون، حصل خير عظيم جدا، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. وإلا كان أيام غياب الدعوة، غياب السلفية في البلاد اليمنية، ينتشر الشر جدا، انتشر في بلادنا الشر على مصرعيه، ولا يستطيع أحد أن ينكر شيئا، فإن أنكر ربما يسجن، ربما يعذب، ربما لا يرى الشمس بعد ذلك. دولة ظالمة، اشتراكيون ظلمة فجرة، والحوثيون زنادقة قبثاء، هؤلاء كلهم مجرمون. علمانيون كذلك، هذا ما هم حول الدين، يشجعون على الكفر بالله جل وعلا. فالبلاد فيها خير، البلاد فيها خير، ولما كانت البلاد جهات الجنوب فيها خير قبلت الدعوة السلفية جدا، لأن الخير موجود ومترسم فيهم ومتأصل فيهم. فأول ما جاءت الوحدة وعرفوا السلفية كانوا من أكثر الراحلين إلى دماج، من أكثر الراحلين إلى تلك الأماكن الطيبة، لأنها أرض خصبة بالدين. فلما جاء الخير وذهب الشر أقبلوا على الخير، وانتشر الخير جدا، واستغل الإخوان المسلمون هذه الفطرة الجميلة عندهم، فحاولوا أنهم يدخلوا عليهم، فعلوا تلك الاجتماعات والمنتديات والمخيمات، حاولوا وكرروا ذلك، ولكن الحمد لله ما وجدوا تلك الاستجابة عند الناس. وجد السلفيون استجابة جيدة لدعوتهم في البلاد الجنوبية، أقبلوا على الشيخ مقبل رحمه الله وحبوه جدا، وخرج إليهم دعوة ورأوه، واكتحلت أعينهم برؤيته رحمه الله، وكان يحب البلاد الجنوبية جدا، يحب البلاد الجنوبية لما يرى فيها من قوة الدعوة السلفية، يحبهم جدا. وهذا ما نقوله تعصبا، وإنما قلته لأمر، لأن بعض الناس يبتر الكلام فيأخذ الكلمة المتقدمة ويقول ها شوف يتكلم على أصحاب الجنوب، تكلم يا أخي أنا منهم، يا أخي عيب عليك، كيف تتكلم عليهم؟ ما يجوز تتكلم عليهم بالباطل، حرام. تكلم عليهم بالباطل حرام، أنا منهم، فهو سيأخذ كلمة انتبهت لها وربما يقول ها شوف انظر قد قلنا لكم، فهذا والله كذب. فنحن ما نتكلم إلا على من يجب علينا الإنكار عليه من أهل المعاصي من أهل الغيب، هذا واجبنا واجبهم جميعا أصحاب الجنوب أنهم ينكروا على المبتنين، واجبنا واجبهم كذلك حفظهم الله. أما أننا نتكلم فيهم هذا بعيد، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أحد بالباطل، والله حرام، أسكنه الله ردغة الخبال من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال. قال وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وعيد شديد كاف في بعد الإنسان عن أن يقول في إخوانه المسلمين ما ليس فيهم، هذا كاف والله في الزجر. ولكن نغفل أحيانا، يغفل الشخص عن مثل هذه الأحاديث وهذه الوعيدات، فإذا حصل شيء وألم العبد بشيء يتوب إلى الله ويرجع ويسارع في الفيئة قبل أن يموت وهو قد قال في أخيه ما ليس فيه.